فقال الذين كفروا من ينزل علينا مائدة عليه هو الخزن الكبير. اي نعم. قال اتقوا الله. قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قال اتقوا الله إن كنتم ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. يا الله. قال عيسى بن مريم اللهم اللهم ربنا من السماء كلمك حد محمد اي نعم كبير جبر الغني سبحان الله اللهم ربنا قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء من السماء

ما قلت لهم الحكيم قال الله يا Oh, تفضل اصحاب الحمد لله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور صدق الله.